والحمد لرب الرحمن أنا نسكن هذه الدار تحمينا وبكل أمان نتجنب فيها الأخطار. والحمد لرب الرحمن أنا نسكن هذه الدار تحمينا وبكل أمان نتجنب فيها الأخطار. البيت يظل هو المأوى نجد الراحة في أرجائه. البيت يظل هو المأوى نجد الراحة في أرجائه. في النوم يظل هو المثوى. في النوم يظل هو المثوى. أنا أغفو دوما بغطائه. والحمد لرب الرحمن أنا نسكن هذه الدار تحمينا وبكل أمان نتجنب فيها الأخطار. نتركه ولبعض الوقت في العودة لا نقصد غيره. نتركه ولبعض الوقت في العودة لا نقصد غيره. أنس وأمان في البيت. أنس وأمان في البيت. لكني لا أكشف سره. والحمد لرب الرحمن أنا نسكن هذه الدار تحمينا وبكل أمان نتجنب فيها الأخطار. حمدا لإله آوانا ببيوت حقا ترضينا. حمدا لإله آوانا ببيوت حقا ترضينا. حمدا للخالق أعطانا. حمدا للخالق أعطانا. نعما وبها كم يغنينا. والحمد لرب الرحمن أنا نسكن هذه الدار تحمينا وبكل أمان نتجنب فيها الأخطار. نتجنب فيها الأخطار.